أيها المسلمون عباد الله، في يومنا هذا تأتي زيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة الإسلامية، إلى المنطقة العربية، من أجل أن يجتمع بحكام برؤساء وملوك ليدشن حلفا جديدا من أجل أن يضمنوا سلامة دولة اليهود، يحرموا كل فعل مقاوم، من أجل أن يصنف المجاهدين على أنهم إرهابيون، من أجل أن يمنعوا حاضنة المسلمين لهذه المحاضرة، من أجل أن يوئسوا الناس من كل فعل. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن هؤلاء الذين يسارعون إلى هذا الحلف إنما هم داخلون في زمرة المنافقين الذين قال الله فيهم: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هؤلاء لما يسارعون إلى هذا الحلف؟ لما أرضونه بشروطه المجحفة؟ هل غضبا لدين الله؟ هل انتصارا لأمر الله؟ اللهم لا هذا ولا ذاك، من أجل أن يحافظوا على عروشهم وكروشهم، من أجل أن تبقى عروشهم محفوظة برعاية أولئك اليهود والصليبيين، ومن أجل أن تبقى كروشهم ممتلئة من متاع الدنيا. ليس إلا ذلك، هؤلاء ينبغي أن يعلموا يقينا أن من استعز بغير الله ذل، ومن توكل على غير الله ضل، وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي حكمه حكمهم وحاله حالهم، ولو تسمى بأسماء المسلمين. فإن هذه الآيات نازلة في من؟ في رجل كان يسمى عبد الله، عبد الله بن أبي بن سلول، اسمه عبد الله، والله جل جلاله يقول عنه وعن أمثاله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فليست القضية بالأسماء ولا بالشارات ولا بالعناوين ولا بالدعاوى الباطلة ولا الأماني العاقلة، وإنما هي بالأفعال، هذه التي يحاسبنا الله عز وجل عليها. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن موالاة هؤلاء إنما هي ناقض من نواقض الإسلام، فإن ربنا جل جلاله قد نهانا عن موالاة، عن معاونة، عن مسالمة كل من آذانا في ديننا أو في دنيانا. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هؤلاء اليهود قاتلونا في الدين، هم الذين شوهوا ديننا بإعلامهم المضلل ووسائلهم القذرة، هم الذين أخرجونا من ديارنا في فلسطين، هم الذين ظاهروا على إخراجنا. ما من عدو للإسلام إلا وقد أعانه اليهود ومدوه في المشارق والمغارب، ما من حركة متمردة في بلاد المسلمين إلا وكان لليهود اليد الطولى في عونها وإمدادها. هذا كلام ربنا جل جلاله: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.